هو حظ وحش لان السيتي بيمر بفتره وحشه مستواه وحش فهو لسه بيضل. انت المفروض بقى حظه يبقى كويس هو يظهر في الناس دي فاهم. هو ظاهر معشان مفيش تهديد بس هو ظاهر بيمسك كوره بيمسك كوره وبيلعب. عايز تشتريه يا صلاح؟ ايه عايز تشتريه؟ انا اشتريته. انا قلت مصري يعني اشتريته خلاص. اشتريته ولا كده لسه بدري؟ بس المدرب طالما حطته في الجامعه اه في الجامعه يعني لسه بتلعب نكمل معايا ولا ايه؟ ايه ده؟ نكمل معايا مش شويه كده شويه. لو مش كويس المدرب مش هيلعبه اساسي كل ماتش. بقول لك جوارديولا حاطه مخصوص عشان هو ما كانش عايزه اصلا والاداره اتفرضت عليه عشان هو عايز يوريهم ان هو فاشل بس كده يفشل. خدت بالك ان الماتش ما رضاش التفاعل زي ما هو قصدها. ماشي كده عرفنا البرج الجاهز دي. بالنسبه للتاور برضه انت بتجهز ايه؟ انت بتجهز عارف البراك تيست بتاعك اللي هتعمله هتعمله على كام؟ عارف المخاطر هتتكلم على فين؟ والله جالك عنده الباتر زي اللي جاي ده تقول لهم يا جماعه انا مش هقدر احقق الكلام دوت في السوبر بول مش هعرف اعمل الكلام دوت يقول لك طب عايز ايه؟ وبعدها افتح الفيديو شويه. مفيش انكر باتر اللي بيجي لازم يعدي بعد ما حدش بيلتزم باي حاجه. ستة وفن وستة بتوب كده بعمل لي ام او سي وما تعملش ام او سي نفس القصه برضه. انت خد مخه مشروع واعمل اللي انت عايزه بقى يا باشا. ولا ستة اب بتشتغل مفيش حاجه تقول لك غير انت مش عارف هم عاملينه ليه اصلا بس مش مشكله. ما عملناش جروب معاك مرات تخش فيه لعبيه تدبسه فيه بالظبط في الاخر وده غير انت بقى. يهمنا البراكتس السنه دي التست اللي هنشتغل عليه كده. طبعا انتوا عارفين البلاك تيست ولا هو اتكلم عليه امبارح ولا اول امبارح؟ انت اي مخطوط ترميه وتعمل عليه بلاك تيست. احنا عندنا مشكله احنا عندنا امبارح وصلنا من قدام وبلوك سيتي. لا ده مش بلاك تيست ده ريليشن. ما هو زي توصل شد معين. اه توصل شد معين. كان عندنا مشكلة هنا في نص الصفة بالدراك تيست دوت كان جايب لك أرقام خزعبلية والطريقة اللي عايز أنفذ بيها الدراك تيست نفسه مش مظبوطة. إزاي بقى مش مظبوطة؟ دي البرجر في خمسة كمان مقفول كده تقريبا عشان في حاجة هنا ممكن السبورة بس تتعالى. تمام كده كويس. انت بالظبط اخطبوط. يعني ايه اخطبوط؟ يعني الجوله ديت هي في التاور انت قاعد في النص هنا اخطبوط بتمر بالليج فانت عارف لما هتشد على ايه هتعمل ايه. ما ينفعش تبقى هتشد على حاجه ولسه تشوف تاثيرها. انت لازم تبقى متخيل انت التاثير بتحليل القوه. ماشي احنا كلنا عارفين تحليل القوه يعني خدنا فكره عن تحليل القوه قبل كده. بتحلل القوه طب هنتكلم برضه في تحليل القوه ده بعدين. اه اشرح لهم بقى تحليل القوه دي اهم حاجه. اه هشرح لهم النقطه دي بس. طب اشرح لكم تحليل القوه الاول؟ اه ماشي. طب دلوقتي ليه المخاطيف اهي؟ قلنا في المخاطيف الفريش لو امتى ببقى عايز اجري مخاطيف؟ لما بلاقي البرج قفل معايا اقول البرج مش عارف امشي قدام يلا القطر تعالى جري مخاطيف. ليه يا عم؟ طب يلا مش عارف ايه؟ طب القطر اتاخرت يلا يا عم البرج هيقف. يعني ايه البرج هيقف؟ البرج المخاطيف مرميه كده كده. لكن لما البرج مثلا المخاطيف بتاعته تبقى 1200 متر حسب الشيخ تيجي كده انت شوية حاول تيجي كده شوية. لا لا لا لا زي ما انت واحد. دي نقطة تيجي الفريش. لو مثلا 1200 متر 1200 متر 1200 متر زي 1200 متر حلو، ترسم الخط اللي انا قلنا عليه دوت البتاع اللي عايز امشي عليه. طب دوت المسافة دي اللي قلنا عليها كام؟ 170 ماشي، دي المسافة كام؟ 400 دي قلنا كام؟ 150 مثلا، دي قلنا كام؟ 150. انا كده اسمها مخاطيف فريش، مخاطيف مبنيه بالابعاد اللي انا حاططها. طب البرج عمال يسحب في وصلات، عمال يمشي يمشي يمشي يمشي، هتلاقي المخاطيف دي لما البرج يوصل هنا، المخاطيف دي هنحط الاحمر ده بقى على المخاطيف دي، هتلاقي المخاطيف دي فلحت صح؟ متخيلها؟ طب شفت البرج تاني؟ البرج وصل هنا اهو، بقى دوت المصطفى اهو، بقى ده المصطفى اهو، بقى ده المصطفى اهو. هنا كان البرج هنا الازرق دوت اهو كان واقف هنا، ايوه كان صح وكان واقف كده. يبقى الازرق ده اسمه الفريش ايكون. مش دي قصيره اهي، خمسة قصيره قسمناها والاربعات طالعه على الهيد واللي هو 1200 متر. مش شايف بقى لما البرج يتحرك من الاحمر دوت للازرق دوت خلاص حرك الهيد مثلا 350 متر، غالبا كان السيت اب والسيت اب بيمشي 300 ل 350 متر، ممكن يوصل 400 متر، مثلا ممكن يوصل 400 متر، مش بيمشي 350 متر اهي. شايف بقى الفرق بين الازرق دوت لما قلت المخطوط فريش، شايف زاويه المخطوط دي كانت عامله ازاي؟ زاويه المخطوط دي لما وصلنا للكيشن هنا بقت عامله ازاي؟ الزاويه فتحت صح؟ المخاطيف بتفتح. المخاطيف بتفتح دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ المخاطيف بتفتح دي حاجه حلوه في ان انت بتتحكم في هيدنج بسهوله. لما تيجي تعمل مخاطيف فريش يقول لك استنى بس علينا هندسه وسطتين كده، وما تعملش يقول لك اوف لاين يا جماعه اوف لاين، تقول له استنى وسطتين بس عشان مخاطيف فريش، عشان البرج بيشلو. يعني ايه برج بيشلو؟ البرج مش قادر يمسك الهيدنج بتاعه، بيروح شمال بسرعه وبيروح يمين بسرعه. طب لما بتكسر المخاطيف، عشان كده لما باجي اعمل ليه دوت بحط مخاطيف قصيره، مش محتاج اعمل مخاطيف طويله اتحكم عشان اتحكم اتحكم اتحكم بتاع الهيدنج. لو جينا على كل مخطوط من دول بقى وحللنا اللي هو دي اكس وواي، وقلنا ان دي المحلله دي اف واي ودي اف اكس. تاثير الاهيد هنا كبير، تيجي تحللها كوزاين وساين، يعني لو قلنا دي زاويه سيتا هتجيب دي اف كوزاين سيتا، هيجيب لك ان تاثير الزاويه دي كبير، حين ان تاثير الشمال بتاعها قصير. ماشي، اللي هي الاف ساين سي تحت تلاقي الصغير التحسين بتاعها كبير، يبقى المخاطيف الفريش دي المحصله اللي بتمشيني اهيد بتبقى كبيره، المحصله اللي بتمشيني شمال ويمين بتبقى صغيره. عشان كده بقول لك البرج بيشاور، بس البرج بيجري. يعني ترمي مخاطيف ويقول لك يا معمم انت معاك مخاطيف فريش امشي بقى طير حياتك، طير بالبرج. بيطير ليه بالبرج؟ عشان المحصله دي كبيره، ده محصلته كبيره، ده محصلته كبيره بس دي صغيره، ده محصلته كبيره هنا بس دي صغيره. نفس الكلام كبيره وصغيره. ماشي، تاثير المحصله الاهيد بتمشي بسرعه بس الشمال واليمين بتبقى صعب، البرج بيشلوت، يقول لك البرج بيشلوت مننا عشان المخاطيف فريش. اصبر علينا بس كام وصله كده اسمعوا الكلام ده، عشان البرج بيشلوت مننا اول ما بيمشي بس كام وصله كده والبرج هيظبط معايا. عشان كده ما تحكمش على مشغل الدور دوت غير لما مثلا بعد كام وصله كده ثلاث اربع وصلات بعد، او ما تحكمش على انكل باترن غير بعد كام وصله من الفريش كاش. ماشي، طب لما البرج طلع اهيد المحصله هنا زادت، العكس بقى دي قلت حسبناها برده كوزاين سيتا وساين سيتا، دي قلت ودي زادت. شوف دي كانت قد ايه ودي قد ايه، ديت دي قلت ودي زادت. طب البرج سهل جدا ان هو يروح شمال ويمين، الخطاب ده مفتوح قوي بقى سهل يمين وشمال ويمين سهل جدا. بقول لك تحكم في البرج ايه الهيدنج تمام، هندسه المخاطير كانت مظبوطه زي الفل امشي عليها، مع ان انا كنت ممكن بايظ قبل كده قبل المروحه اللي قبليها المرتبه، بس في اخر المروحه تبقى الدنيا حلوه معاه في الشمال واليمين، فاقول لك مخاطيرك زي الفل نفس المروحه اللي فاتت. تيجي تجري المروحه اللي فاتت والمشكله دي بتحصل وهتلاقيها في التاور، تيجي تجري المروحه اللي فاتت تطلع الثاني يقول لك الاخ بيطلق من الحمار اللي حط المخاطيف دي البرج، بص مش عارف يمسك هيدنج المرور مش عارف يروح يمين البرج مش عارف يروح شمال، كل ما المخاطيف تكسر يبقى سهل عنده الشمال واليمين. المشكله دي هتحصل في ايه دايما؟ هي المشكله دايما ظاهره بين شفت الليل وشفت النهار وبين اللي حط المخططيه، مين اللي حط المخططيه دي مين اللي حط المخططيه دي، نفس بيتكلموا في نفس الحوار. بس هو الحقيقه ان هي المحصلات بتزيد والمحصلات بتقل، ما تقدرش تحكم على المخططيه وهي صغيره قوي وما تقدرش تحكم عليها وهي طويله قوي. ماشي، ده بالنسبه للمحصله. برضه نفس القصه هنا الاربعات، الاربعات معانا قدام بقى المحصله بتاعتها خلاص، يعني هنا المحصله هنا الاحمر دوت المحصله كده مفيش زيرو اهي، مفيش حاجه خالص انت طلعت منها، هي شمال ويمين بس. طب لما تطلع قدام شويه كمان خلاص الباب بقى ده بقى المحصله بتاعته كده بالماينس، يبقى في كده عالي قوي بالماينس، بقى مخاف ضد المخاطيف اللي في الجو. ماشي، فعشان كده برضه تحليل القوه دي يعني اللي بيفهم تحليل القوه بيريح نفسه بيريح، يبقى عارف الدنيا كلها ماشيه ازاي وحاسس بالمخاطيف بتاعته. وزي ما بقول لك انت تبقى اخطبوط بثمان رجلين، ما ينفعش امشي بالاربع مخاطيف دول واسيب ايدي هنا ويقول لك مش عارف امشي او البرج ساكع، لا الطبيعي انت من الاوتوماتيك مع نفسك مع خبرتك هتلاقي نفسك بتمشي كده وتحرك الثمان مخاطيف وعارف ان كل مخطط انت بتحركه بيأثر ازاي في الباقي. يعني مثلا مخطط زي دي انت المفروض الارض تتأثر في ايه؟ تأثر في الهيدنج، يعني هيأثر في الهيدنج يبقى هيشعل الشد على الاس 2، طب وهيسكع البرج كده المفروض برضه بيسمع كده، لو قصينا المحصله هنا بقى على سنتر البرج وهتلاقي بيسمع هنا برضه بيأثر على الاثنين دول، لو مش باي بلين بقى هو بيأثر على الاثنين دول، يعني شد على البي 2 ده بيشده كده يبقى في المحصله بتاعته جايه كده هيعلي الشد على الاس 2، بالاضافه ان في محصله اللي هي المحصله بتاعتهم كده في محصله كده تلاقي كل دوت بيأثر، اكتر حاجه هيأثر عليها هتلاقي على الاثنين دول وعلى ده. فتحليل القوة برضه لو انت متخيل الموضوع لازم تبقى فاهم الدنيا فاهم عشان تبقى عارف انت هتعمل ايه. فالمشكله اللي جات لنا هنا ان الراجل مش دراعات ليه؟ فالراجل اللي في بتاع الدراك تيست دوت بقى قال لك انا باشا انا عايزك ايه؟ تعمل لي دراك تيست على 42 طن. ماشي عم اعمل لك على 42 طن على ايه؟ اصل بس مستني بس. ماشي. كده. طبعا الانكم بدل ده مش طبيعي شويه يعني ماشي، يعني مش لازم دايره مفروض او كده المفروض دايره شبه ده شويه مش مشكله ماشي ده مفروض شويه. من ضمن الدراك تيست اللي عايز يعمله الوزر كان جاي كده قال لك المختار ده يعتبر وزر انكم عايز تعمل عليه دراك تيست ب 40 طن. 40 طن ازاي يا باشا بقى؟ احنا لو قلنا تحليل القوة وقلنا ان انت اخطبوط انت يعني هتسحب لما تشد هنا 40 طن، انت هيسمع فين؟ هيسمع هنا، هيسمع هنا، لازم في حاجة قصاد. لو حللنا المحصلة دي هنلاقي في محصلة كبيرة كده في واحدة صغيرة كده، طب الكبيرة دي ايه اللي هيوقفها؟ لو ده، طب إذا كان دوت أصلا المحصلة بتاعته كده دي صغيرة وده كبيرة عشان رجع لورا ودي كبيرة عشان طلع هيد ودي صغيرة عشان كده، عايز كل دوت يساوي ده ويساوي ده، يعني المجموع دول المحصله دي تساوي مجموع المحصلتين دول. اعملها لك ازاي؟ البرج يفضل واقف مكانه؟ مش هيفضل واقف مكانه، البرج هيفضل يمشي وعمال يلف وعمال يمشي وعمال يلف لحد ما ده يفتح زاويه والمحصله دي تكبر شويه، يعني ده يكبر البرج هيفضل يلف كده صح؟ ده هيفتح زاويه كده هيبقى عامل كده ودوت هيبتدي يلف برضه يفتح زاويه ثانيه، يبقى المحصله دي زادت شويه والمحصله دي زادت شويه، بس عشان توصل ل 40 طن دول هنا يبقى الشد هنا عالي قوي، البرج ده هيمشي مثلا بالبيت 20 30 طن 20 30 متر عشان يبتدي دوت يبقى في محصله انها توقفه. والله الكلام ده مش هينفع، بالذات لو معاه خط، ازاي انا اعمل الكلام دوت وانا معايا خط ان انا اسكع البرج الساكعه دي؟ قال لك ماليش دعوه الورق بتاعك بيقول كده، فجينا هنا مره قعدنا معاهم برده بتاع مرتين وجابوا روجر قعدنا قال نفس الكلام وبتاع وقال لك خلاص حلوها بالحب وبتاع واحنا انا مقتنعت خلاص بالكلام اللي انت بتقوله دوت بس مش هقدر امضي لك على ورق جديد كده انت اطلع فوق واحنا هنتكع الراجل بتاعنا هنفهمه القصه دي خلاص هو هيطلع تاني طلع الراجل يا عم ما سمع الفل قال لك يلا هات ال 40 طن لا احنا كنا من اسبوع عند الراجل انت نسيت ولا ايه قال لك اه ما هو قال لي بس هات ال 40 طن قال له احنا اتكلمنا مع الراجل وقال لك لا يا باشا انت بعتين لي ورق 40 طن انا مش دعوه 12 وقف فيها الايه دي وقف 3 ايام مش قادر ينفذ الكلام ده بعد 3 ايام الموضوع قبض مش قادر ينفذ الكلام ده قال لك خلاص يا جماعه ارجع بقى ايه هات ال 18 طن تقريبا 20 طن لازم برضه انت تبقى فاهم عشان لو انت بتتكلم مع الراجل انا قلت له ده مش هيحصل مستحاله يحصل يعني روجر اكد على كلامي برضه جابوه هنا ميتنج اكد على كلامي انه مستحاله يحصل ما اقتنعوش ونفذوا وقال لك لا اشوف بس العميل عايز ايه واطلعوا بس وحاولوا ربنا يسهل لكم وربنا يكرمكم طبعا يعني ربنا بيكرم في حاجات اه بس حاجات بالمنطق ما ينفعش اقول مثلا رايح اصطاد سمك بلياعه وعايز اطلع سمك نيس مش هيطلع سمك نيس يقول لك ربنا يسهل لك ربنا يوفقك ماشي ففي حاجات بالمنطق هو البريك تيست بقى برضه اللي كان عايزه تاني خلاص احنا عرفنا القصه دي وقال لك تعملها قبل ما ترفع الخط المهم يعني عدت على حسب الشد اللي عايزينه بعد كده قال لك لما تيجي ترفع الخط ترفع كل مخطوف تعمل له دراك تيست بتاعه الدراك تيست بيبقى 1 4 1 وربع مش 1 وربع هو بيحدد يعني مش اعلى شد بيوصل له ايه وبيضربه في 1 وربع لحد ما هو الشد يعني هو بيجي لك القيمه ثابته خلاص مثلا قال لك البي 2 دوت عايزه الدراك تيست بتاعه على 35 طن ماشي بعد ما تجريه طب انا عشان اجري البي 2 ده اصلا وانا بسحب الوصله بعمل ايه؟ انا بفضل بسحب الوصله بتاعته وبقول للراجل بتاع التاور دوت سلمني المخطوف في اخر الوصله صح؟ يقول له اديتني المخطوف يقول لك اديته لك اداهولي عمل ايه؟ هو لغى المخطوف البي 2 ده خلي الشد عليه زيرو عشان يوقف على السبع مخاطف التانيين عشان اقدر اجريه لان كده كده المخطوف ده هيترفع من الارض وهيبقى ماشي مع القطر هو كده كده هيبقى زيرو وانا لازم اظبط انا نفسي وانا ماشي بحيث ان انا اسقطه واخليه زيرو من قبل ما القطره ترفعه بس يبقى البرج واقف ستيبل مهما يرفع بتاع الخط ما يتحركش في السي ار سي ما يروحش ويجي يبقى هو زيرو اصلا وانا دخلت بيه هو زيرو القطره ترفع تروح ترميه يبقى زيرو طب انا هظبط نفسي اعمل الزيرو ده ازاي؟ هزود الشد على ده شويه وازود الشد على ده شويه واريح الشد ورا شويه بحيث ان انا اقف على السبع مخاطيف يبقى تاثير المحصلتين دول اصلا بيروح ما بيغيروا ازاي؟ انا بزود الشد على البي واحد وعلى السي واحد واريح الخمسه شويه احاول اظبط نفسي يعني بالممارسه بقى هتعرف هي ازاي. طب انا خلاص خليته زيرو، قلت القطر ارفع المخطوف، القطر راحت رمت المخطوف. بعد كده رميت المخطوف قال لي تعمل لي دراك تيست ربع ساعه على 35 طن. انت متخيل بقى من الخط دوت ان انا واقف على سبع مخاطيف بعد ما رميت المخطوف اقول له استنى بقى برج كده عندك 35 طن داخلين هنا ما تاخدش بالك منهم عشان انت كنت زيرو؟ ايه اللي هيحصل للبرج؟ 35 طن مره واحده من زيرو مره واحده كده وعمل له ربع ساعه البرج هيسقع كده اكيد الهيدنج هيبوظ صح ولا ايه؟ هو كان زيرو مره واحده انت دخلت له انت قلت له في سبع مخاطيف مره واحده انت قلت له انت بقيت 8 وعايز 35 طن عليه اكتر من التانيين البرج سقع سقع بال 30 قلت له انا ما عنديش مشكله اعمل لك الكلام دوت واكسر لك الخط قال لي يعني ايه؟ يعني كده انا هكسر لك الخط انت متخيل انت من زيرو ل 35 وعايز ربع ساعه حتى مش حاجه لحظيه بحيث ان البرج ما يلحقش يحس بيها وانزله تاني يعني حتى لو حاجه لحظيه ممكن اوصل لك ل 20 25 وانزلها تاني من غير ما البرج يحس كده قبل ما يبتدي يعمل السيت داون وانزلها تاني 35 طن واصمم على 35 طن لمده ربع ساعه وعايز الخط ما يتحركش في السي ار سي عايز الهيدنج ما يتغيرش تقول لي خليك اونلاين والهيدنج عايز ما فيش حاجه تحصل فانا ممكن نعمل الكلام ده وكل اللي انت بتقوله دوت ونكسر الخط قال لك لا ما كانش في الموضوع ده فطبعا طلعوا فوق برده حبوا يعملوا الكلام ده وما اتعملش فابتدوا ان هو يعملوا ان احنا بنجيب عجين هو بيوصل ل 20 طن 18 طن يعمل الدراك تيست بتاعه بيوصل ازاي بقى بتجيبه ال 18 وبيشد على دوت بيريح بقى انا عامله العكس بقى وهو واقف كده على الواقف بنزل دي واحده شويه وشد ده شويه بنزل ده شويه وشد ده شويه بنزل ده شويه وشد ده شويه حمل على الخمسه دول شويه فبيحمل شويه بيحاول يظبط البرج وده كل ده هيبقى في العملي بقى في الخط نفسه هتشوفه بحيث ان هو يدخل المخطوطه تاني بدل ما كان على سبعه بيدخلها على ثمانيه بس يدخل واحده واحده يعمل له الدراك تيست بتاعه ويبتدي يمشي ماشي؟ الحته بتاعت المحصلات دي ماشي تمام ولا ايه؟ اللي هو برضه زي ما قلنا ما تنساش ان انت معاك مخطوف تاني ساعة برش 12 مثلا ب 65 طن ده داخل معاك وده انا حسيته كده وكده بس يعني انا حسيته هو مخطوف بيشد كده بس عشان كده دي ست مخطوفتين عشان المحصلة دي والمحصلة دوت المحصلة ده المحصلة ده كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد كل ده يزيد الثلاثة دول لازم مع الستة دول محصلات في اتجاه الكوزاين لازم يساووا بعض، هما بيساووا بعض كده حسب البارش ستيب ولازم ده يزيد عن ده. ماشي طيب هنا البارج دي انا كنت عاملها مع نفسي كده حاجه اسمها سمري للخط، خط انت بيجي لك داتا شيت الخط دوت اللي هو كان معمول مع عمر عامل داتا شيت الخط كده بيجي لك بيقول لك ان الزون دي هتبقى كام والشد عليها كام والاستنجر تيب كام والكراتيريا بتاعتك كام، بيديك كل معلومات الخط دي. مثلا هنا احنا جايبين حتى الجزء اللي حاطط لنا البترول اللي هو مثلا عندنا زون 3 وزون 4 وزون 5 الزونات اللي فاضله، الاستنجر تيب هيبقى فيها كام؟ هنا هيبقى 6.2 وهنا هيبقى في الماكسيمم ديبس اللي بيخترق بالديبس اللي هو هيبقى ثابت كله تقريبا الاستنجر هيبقى عنده 20 فيت. ده كان السيبت النيو بتاع الاستنجر، الاستنجر تيب للسيبت اهو هيبقى عنده 20 فيت. تمام التنشن عندي كام على التنشنر؟ التنشنر 38. عايزين نتكلم في حته التنشنر دي برضه، الووتر ديبس هنا من 12.7 14.5 بعد كده السنه اللي بعديها اكيد هتبقى 14.5 لحاجه ثانيه اللي بعديها هتبقى 17.5 لحاجه ثانيه. ده هيختلف معانا في ايه؟ بيختلف معانا مثلا في قطر الماسوره في وزن الماسوره لان ده بيختلف كل ده في الاس كيرف. الاس كيرف بقى اللي هي ستريت الاس كيرف بتاع الخط الفني. ماشي الوزن الكراتيريا زي ما قلنا هو بيديك بقى ارقام اللي هي زي ما قلنا 90 اللي هي كانت 135 بيقول لك هي 90 دي ايكوفلنت لايه؟ 90 دي هو مديها لك الايكوفلنت الهيدنج الخط اللي هو كان حاجه و60 اخر مره حاجه 80 حاجه 80 بيقول لك في الحاله اللي انت واقف فيها ديت والجزء جاي لك في اتجاه 90 90 دي تقلبها 180 تبقى كام؟ حط عليها 180 270 البحر جاي لك من 270 يبقى الكراتيريا بتاعتك كده انت اللي انت واقف فيه الكراتيريا بتاعتك 2 متر. ماشي دي اتش ماكس قلنا في اتش ماكس في اتش سيجنيفيكانت يبقى لو البحر جاي لك 270 والكراتيريا بتاعتك 2 متر لو جاي لك 270 على طريق 22 يبقى 92.5 هيبقى كده ممكن ازود لو 272.5 27.5 اللي هو هيبقى جاي في الاستيرن البرج كان واقف كده 270 هتلاقيه خبطه في الاستيرن جنب شمال بعد كده هيجيبها لك اعلى شويه واقل شويه كل ده قلنا بيفرق في الكراتيريا هتلاقي الكراتيريا مره بتزيد ومره بتقل بيشتغل برضه عادي. ماشي هنا برضه هسيبها لك على ال 5 سكندز وعلى 6 سكندز 5 و6 لو جالك 7 مش موجود عندنا في الكراتيريا فهنعمل ايه؟ بنشتغل على الساعه على 6 وخلاص واحنا نقلل بقى ونحسب اللي برضه نفس القصه وعرفنا الارقام دي اللي هي ايه؟ بتقول لي عندي حاجه اسمها الاوف بايب الاوف بايب بايب لاين البرنامج اصلا اللي بيعمل ديزاين وبيكتب لك الكلام ده وبتحسب على حسب الماكسيموم او السيجنيفيكانت بيشتغل على اي واحده فيهم الكيمي بتاعك ده تبع كونتو الجوينت نمبر بتقول لك عدد الشنط الهيدنج اللي هتشتغل بيه الهيدنج اللي هتشتغل بيه الهيدنج دوت مش بتمشي اللي هتشتغل بيه نفس الهيدنج دوت هو برضه بالبرنامج الاوف بايب بيطلع لك الهيدنج دوت انما لو انت واقف في الوقفه ديت والبحر جاي لك من 270 ديت هتقدر تقف بالخط دوت ستاند باي لمده 75 ساعه 180 ساعه طب لو غير هيجي 270 ساعة، يبقى ده من الناحية التانية لو جالك في الاستيرن شوية يبقى تأثيره أقل شوية على البرج تقف 75 ساعة، 75 ساعة. ماشي دي اللي تأثيره أقل شوية على البرج، دي تأثيره أكبر شوية على البرج، في واحدة بتزيد واحدة مش بتزيد. هو هحسب لك الاتجاه دوت، بعد كده لو جالك كده هيبقى مستعرض أكتر. الكراتيريا بتاعتك هتقل، لو جالك كده لو جاي من الاستيرن الكراتيريا بتاعتك هتزيد لأن مش هيأثر أوي في البرج، مش هيقول لي في البرج. ماشي فده سمري كده بيتعمل الكلام ده. التنشنر ده بيشتغل ازاي بقى عشان برضه ما تبقاش في التنشنر اصلا؟ يعني ما مش هيلعب النهارده على السيتي؟ مفيش لعبه هو ده فوق؟ ده هو صح؟ هتلعب ايه؟ ده طويل يا عم هتطلع ربع يعني التنشر ده الشد على الخط الخط شايف التنشر ده وهو بلعب كده بيشد كده على الخط حلو ده بنشوف الشد عليها. قلنا المحصله لو زي المحصله اللي فوق زي المحصله اللي تحت الاربعات والشد البرج واقف مكانه. طب لو زاد ايه اللي هيحصل؟ الخط هيتحرك. الخط هيتحرك ولا البرج هيتحرك؟ البرج هيتحرك. الخط ثابت. يجي لك واحد يقول لك هندسه الخط بيتحرك في السي ار سي، الخط عمره ما بيتحرك، البرج هو اللي بيتحرك. هندسه والله الخط بيتحرك في السي ار سي، البرج هو اللي بيتحرك، الخط عمره ما بيتحرك. ماشي؟ البرج هو اللي بيتحرك. فلما البرج بيطلع هيك مثلا وبيحصل الكلام ده، طول ما هو شايف ان الايكويفالنت الاثنين ايكويفالنت، السته اللي قدام زي الثلاثه اللي ورا، فهو واقف مكانه. طب انت هتبتدي تسحب وصل، بتعمل ايه؟ تبتدي تشد على اللي قدام وتسايب على اللي ورا. فانت كده ايه؟ زودت المحصله اللي قدام وقللت اللي ورا. تشرب يشوف ايه؟ هو ثابت على 38 طن. انت لما عملت الحركه دي انت بتقول له خلي بالك هو مخطوف بره. انا بقدر اتحكم في ايه؟ في المخاطير بتاعته. انا بشد على السته دول وبسايب على الاثنين دول. انا بعمل حاجه في التنشنر اسمه اوتوماتيك. انا بشد على السته دول وبسايب على الاثنين دول. وانا سديت على دول وسيبت على دول. ماليش دعوه بده. باقي اللي هيحصل له؟ الشد عليه هيزيد. لو ما جتش جنبه انا ما فيش حاجه جت جنبه، يعني البرج اتحرك بس هو لسه زاد على 38 بتوعه ما لعبتش فيه. هو اوتوماتيك هيظبط نفسه ان هو عايز يقف تاني. عايز يوصل ل 38 عشان يقف تاني. ممكن انت عايز تقف تطلع متر وتقف. فهيحاول يعمل ايه؟ يمشي المتر ده الشد بتاعه يوصل مثلا هو 38 والدنيا واقفه. طب الشد وصل 40، لا يا عم انا ما اتفقتش على كده، انا عايز اوصل ل 38 بتاعتي. يروح ايه؟ يروح منزل متر من الخط، يقول له خد المتر هو انا 38. تروح انت لحقه ونكمل شد قدام. يقول له لا انت بعيد. هو منزل متر يقول لك لا انا 38. تروح شدد انت متر تاني تقول له لا يا عم انت 40. يقول لك لا انا 38. افضل ماشيه كده كده كده كده لغايه هو قول ستوب على البرج، توقف على المخاطير بتاعتك انا 40. يقول لك لا يا عم اهو المتر اهو انا 38. طب خليك 38. البرج وقف والخط وقف. ماشي؟ انا بزود الشد على المخاطير دي هو بيعوض. يقول لك مظبوط اوتوماتيك. هو عايز يثبت على 38 بتاعته هو مش سايبها ل 38. ثم انا بزود الشد هو عايز يوصل لل 38 بتاعته، الشد بتاع الخط وعايز يوصل للراح، بدي سباك على الخط. التراك بتاعه يلف، لا لا نزل نزل خليها 38، نزل نزل خليها 38. نزل لحد 38، لو بقى 38 الدنيا ثابته هو واقف على كده بيقف زي ما هو. طب لو الشد قل بقى 35 او بقى 30 هيرجع. لو هيرجع الشد هيقل ازاي؟ ان انا اشد على دول. بالظبط. سايب على الباقي. المحصله بقت ايه؟ المحصله بقت كده. هو كان واقف على 38. شافها بقت 35، ايه ده؟ يعني بقت 35، لا استنى شد عليه عشان اوصل لل 38، زي ما انت مش شد على رش مخاطير. يوصل ل 38، بس انت لسه بترجع. تنزله الشد تاني، هو برضه مصمم على 38، هو مكنه، ما يعرفش. هيشد على الخط عشان يوصل ل 38، كل ما هو بيشد على الخط فهو بيدخل الخط جوه. يبقى لما بترجع الشد عليه هو بينزل. هو بيحاول يعوضه يعليه. بتطلع قدام، لا الشد عليه بيزيد، هو بيحاول ينزل الشد عشان يبقى ايه؟ يوصل للمحصله دي. تمام؟ في حاجه اسمها الديد باند. الديد باند ده ايه بقى؟ في البحر العالي تلاقي في بقره كده اسمها الديد باند بتاع التنشن. في البحر العالي انا بقول له مثلا ايه؟ البحر بقى خط رايح جاي او البرج رايح جاي، الست حركات اللي قدامهم امبارح في سويل وفي كارنت وفي كل الست حركات دول، البرج رايح جاي وعمال يحدف شمال وعمال يحدف يمين، فالخط طالما البرج رايح جاي يبقى الخط بيتحرك. البرج بيتحرك مش الخط اللي بيتحرك. هو عشان يشوف الحركه دي فانا بزود له مثلا ايه؟ تيجي موجه تخبطني جامد وبيرجع تاني البرج، تيجي موجه تخبطني جامد والبرج بيعمل سوست على المخاطير بتاعته، بيفضل البرج رايح جاي. فالبرج رايح جاي ده ايه اللي بيحصل؟ الشد بيزيد على المخاطيف وبيريح تاني، بيزيد على المخاطيف ويريح تاني، فالمخاطيف بتاعتي انا ثابت عليه، بس هو مظبوط على الاوتوماتيك، هو مش واقف على الفرامل، انا واقف على الفرامل، الشد هيزيد عندي على المخاطيف وينزل تاني، الشد هيزيد عندي على المخاطيف وينزل تاني، انا واقف على الفرامل، هو مش هيعمل كده، هو ما عندوش فرامل، واقف على الاوتوماتيك. يعمل ايه؟ الشد يزيد عليه يوصل 40 42 عشان حركه البرج. يروح ايه؟ عامل ايه؟ يروح سايب عشان يوصل البتاع، سايب هو خلاص وبتاع، البرج راضي التاني. الشد ينزل 38، يروح لا لا انا 38، يروح شد التاني. يبدا الخط رايح جاي في السياسه، بقول لك هندسه الخط رايح جاي في السياسه. جاي ليه؟ لانه واقف على الفرامل اللي قريش المخاطيف، وهو عمال يشتغل مع البحر. عمال يسايب ويقطع، هو مش شايف حاجه، هو شايف 38 بتاعته، طول ما هي بتزيد هو بيسايب، طول ما هي بتقل طب اللي حاجه بتزيد وبتقل منين؟ من حركه البرج، البرج بيطلع قدام يا بيرجع ورا، في البحر العالي البرج يفضل يطلع قدام ويرجع ورا، يقعد هو يسيب ويفضل الخط رايح جاي في السيب. طب انا عشان اظبط الكلام دوت اقول له ايه؟ اعمل له ايه؟ في حاجه اسمها الديب باند دي بقى موجوده في البحر العالي بستخدمها. الديب باند ده بيبقى 10% من السكيل بتاع التنشن. يعني لو التنشن بتاعنا 50 فانا معايا 10% من السكيل بتاع التنشن، معايا 5 طن اكتر. في ناس قالت 10% من السكيل اللي انا شغال بيه. يعني الكهرباء نفسهم مختلف في الموضوع ده. المهم ما علينا، الفكره بتاعته الاساسيه ان انا بقول له 38 بس ما تشتغلش على 38، لو اديت باند زيرو هو بيشتغل على 38 يبقى 39 حسايب و 37 انا حاليا انا ماليش دعوه، انا اديت باند بتاع زيرو. طب انا لما ازوده 2% لا انا ممكن ايه استنى شويه خليها 38.5 و 37.5. طب زودت له الديب باند ب 5% طب زودت له بقى الديب باند ب 10% لما زودت الديب باند ب 10% اقول له طب ما تشوفش غير 40 او 42 حسب بقى النسبه مثلا، اقول ان هي مثلا 41 اقول له انت 41 تبتدي تحس يعني في فرق مثلا معاك 3 طن على 38 دي، هو فوق ال 41 هو مش شايف حاجه، اقل من 41 هو مش شايف حاجه، فوق ال 41 هو شايف الشد بيزيد عليه يبتدي يسايب. طب تحت بقى 3 طن بالماينس لو 38 يبقى 35 يبقى طول ما هو شايف 35 هو تمام زي الفل. طب شايف 34 لا انا كده مش مظبوط، يبقى هو سكيل نسبه سكيل ماشي. يبقى الديب باند دي قرب منها ساعد بس الوزن العالي، بقول له انت ما تشوفش ما تشوفش ال 38 انت اشتغل على ال 36، انت ما تشوفش ال 36 انت اشتغل على ال 37 ماشي. ده هستخدمه بقى في حته البحر العالي لان البرج اصلا رايح جاي مع النهر. وصلت التنشن وصلت الديب باند. في حركه ثانيه بتحصل ان انا لو معايا ستينجر، لو معايا ستينجر مثلا البحر عادي فالستينجر نفسه بيحصل له هيف، ده تنكات تنكات هواء صح، قلنا الهيف اللي هو بيطلع وينزل هتلاقي الخط طالع نازل، هو لما بيطلع الخط هيعمل ايه؟ وهي دي يا سيدي الخط اهو واقف على الستينجر، طب هو بيطلع كده ويطلع الستينجر خط معاه كده من الستينجر، لو الستينجر نزل يريح الخط الثاني تحت طلع طلعه لي فوق نزل نزله لي تحت يفضل رايح جاي برضه بسبب حركه الستينجر دي، وبرضه ازاي وصلت الديب باند. بس الحركه دي مش هتحصل في البحر العالي برضه، هو البحر العالي شامل الديب باند ده شامل كل الحركات دي، دي من ضمن الحركات التانيه اللي ممكن تاثر عليه. زي مثلا لو الستنجر لا قدر الله لا قدر الله الستنجر ده بقى تلاقي الخط طلع لك قدام ولو تعرف ان هو ايه المشكله في الستنجر، يعني مثلا نزل بدل 21 نزل ل 27 28 راح نزل كده الخط راح طالع لك يا اما هيتقطع لو نزل كتير ممكن الخط يتكسر اصلا ماشي. حركه الاستنجر دي برضه بتاثر على حركه الخط، لما تطلعه يا اما تخليه جوه البرج او تطلعه بره البرج. برضه انا لما يجي يشتغل ان شاء الله في الاستنجر هنشتغل نورمال ليه، نورمال ليه مثلا انت هتشتغل في اعمار كبيره هتجيب الاستنجر. الستنجر اول حاجه بتعمله زي ما قلتهم طارق كده بدل ما يقعد قطان طارق هتلاقي الستنجر بتاعي لازم قبل ما اجيب قطان طارق عشان حصل مره فاتت كان في غلطه جوه الشحن شخشخ شويه قطان طارق ايه خد الحماس وراح جاب الستنجر ضرب فيه وكعب بتاع البرج وقعد يخبط ولف البرايد اللي لف على بتاع والبحر زاد اصلا عليه وقعد يرزع في بتاعه وفتح نفسه فتح. فالمفروض برضه تبقى حاسب هو هيركب في قد ايه، يعني القطره دي هتجيبه على انه جنب الجنب ده كنه ولا لا، دي سايد بتاعي جنب شمال ولا جنب يمين، غالبا انا بجيبه شمال عشان اعرف اظبط الرولات وهشتغل فيه وهشيك عليه بجيبه شمال يبقى سهل الناس تنزل عليه وتشتغل فيه. انا بجيبه على جنب شمال وبجيب القطره، القطره بتربط عليه بالعكس تربط عليه باوتو ستير وبجيبه على الدرج ماشي. تيجي تربط عليه خلاص ربط عليه عملنا له سكيور وكله تمام ومعانا فتره الوزر دي تمام، بينزل الناس بيبصوا على الرولات الرولات مستوى بتاعها تمام ولا عايزه تتظبط، عايزه تتظبط بينزلوا الناس بيعملوا سقايات حوالين الرولات ديت يفك المصابين بتاعتها ما يقولش يصب يرفع شويه واحده بعد كده يدخل المسمار تاني خلاص ظبط الرولات بتاعته كله تمام. شايف على التانكات بتاعته الاستنجر هقول برضه في كام تانك ظبط على الاستنجر وسجل على كل حاجه وكل حاجه تمام عايز يبتدي يركب الاستنجر. مش يبتدي يركب الاستنجر دي كانت ايه؟ فرق الدنيا يا جماعه هنا كان بيربطه بالونش الكبير. اه هنا هيصبنه اهو في الونش الكبير. بنصبنه في الونش الكبير غالبا يعني احنا بنصبنها كروس في حدودها كده بنصبن العربين دوت وبعدين بنصبن الحركه اللي هتحصل في السلايد اللي جاي دي ما بتحصلش. بنقول ايه خطورتها عشان كده ما بنعملهاش. ماشي خلاص هو كده الونش صبن المفروض الونش بقى القطره تمشي بالسلامه وياخد هو الونش ده يبتدي يلف واحده واحده. طبعا في هنا مخطفين ودي خمسه ودي اربعه. هتعمل له سلاك على المطافين دول لحد ما تعدي من فوق الواير دوت. هو ما ينفعش ايه؟ يرفع الستنجر. ساعات. طبعا مشكلة كبيرة لو الونش ده ما بيسيبش، لو فتح فروم على الاخر والونش ما بيسيبش. المشكلة العالية لو البحر جاي لك برضه من الاتجاه ده تمام السايب هنا البرج عمال يمشي وهو عمال يشد. البرج عمال يمشي من ناحية البترول. مهما تسيب هنا هو البحر بيزقك فانت ماشي. هيقف امتى البرج؟ الدكتور ده اس 5 عبيه 2 الدكتور جاي على 2 دول طول ما هو كده عمال يتزق يتزق يتزق لغايه ما يقف على 2 دول انت ممكن فيها تخش من فيها مسافه حلوه وقت ما يسال على 2 دول ماشي خلاص الوينش بيصبن هبتدي الف الطريقه اللي هنا اللي مكتوبه في البروسيجر اللي بيجي لنا طب الطريقه دي ما بنعملهاش ما بنعملهاش ليه بقى حد يقول لي بقى عشان ممكن اخد الاستيلر ونشد الوينش ويخلع ويخلع الوينش مش هو اللي يخلع ما تخلقش حاجه في البحر وهيعدي فوق ويرين بستنجر وقطره وفوق على قبطان طارق لو حصل شوت داون في المركب ديت ايه اللي هيحصل برضه؟ هو الستنجر والقطره مسوحين في البحر وممسوكين بحته سليم بالوينش الكبير فبقت الدنيا كعبالة خالص عشان كده الموضوع ده ما بيتعملش بس هو بيجي لنا في الكونسول كنا بنعمل نورمال ايه؟ كريسماس نورمال على 32 الله يخرب بيت ابوك هو اللي جابكوا فاكر؟ كنت معانا؟ فاكر هو احسن فهو داخل حصل شوت داون للمكان راح ركب الخط اللي ورا البر وقبلها بخمس ثواني المكنة لقطت قام عامل استرن بسرعة خد بعضه ورجع المكنة مفيش مكنة قال لك انا نحس كان 32 كان طالع من الحوض كان كل شوية يحتفل ب 32 عشان طلع من الحوض اللي هو يعني طلع من الحوض دي حاجة كبيرة اللي هو قعد ثلاث سنين ثلاث سنين وقال لك انا هطلع في حوض المعدية هطلع بقى ابص على البرج من بره وركب الشيرمان على الصبلاي وهم داخلين ركب على البي 4 والبي 5 فقعد يدوله سلاك سلاك على البتاعه حصل له شت داون يعني تراكب على الوايرات حصل له شت داون قعد يدوله سلاك على الوايرات سلاك على الوايرات مين بقى هو الراجل قاعد في البريدج بقى مع القطار واحد تاني الله يخرب بيوتكم جايين تهبلوا ويا ولاد شتم شتم يعني جايين تهبلوا قاعد تقول الله يخرب بيوتكم هتكسروا الخط هتضيعش انا يا ولاد الكلب اطلعوا بره خد بعضه ومشي خد بعضه ومشي هو مش قادر مكان مش داخل لحد دلوقتي بكره وايد ليه؟ يا عم ده اتحرق 100 مرة 32 ده حرق مركب 100 مرة ويشيلوا مكانه ويحطوا مركب بيتحرق برضه ما بيدخلش يربط على المركب هو بيرمي المخطوف ومركب هنا تخش تربط عشان تاخد منه كام هو في مشكلة أصلا من في الصنعة بسبب كده الشركة في مشكلة أول غير عملته في حياتي كان ب 32 أخدناها كان مش عارف 17 ساعة؟ حاجة و20 ساعة 23 ساعة كنا بلطين باين؟ نام وتصحى مش بعدة ونص 3 عقد كان مسافة كبيرة وبعد ما مشينا 21 ساعة قال لك ارمي المخطوف عشان تخش الفجر بورسعيد ومش عارف مين قال لك عايزين مواسير ورجع تاني يدينا مواسير كان كلام اهبل كانت اول وردية بقى قلت الله يخرب بيت البحر انا هشتغل في البحر انا هنزل يا عم اروح اشتغل في شركة الكهرباء بس للاسف يعني كان ميت للاسف خلاص فاحنا بنجيب الستنجر هنا لسه متصبن اهو بيدخلوه هنا للبحرية وعاملين تجهيزه هنا في طجر موجود هنا بيسحب الطجر دوت حاول يظبط الالاينمنت بتاعه مع الجنوز اه ما بيخش الناس بتنزل الجنوز 12 عشان الستنجر طويل شويه 55 12 عشان الستنجر طويل شويه 55 فبيحصل ستريس على الجنوز دول فبيعمل له حاجه زي لو عامل كده اسمه دراع الستنجر الستنجر الارض بيجي يركبه بينزل تاني هنا بدراع بيركب يمسك الستنجر هنا شويه يعني راح يتمصر عليه في دراع الستنجر مع الشيب روجر خلاص بيحط اللوكر بتاع الستنجر في الهيتش بتاعه كل سنه بتاع الستنجر ديسكونكت كلين يوز ذا بنش قدر ما يمشي بالسلامه اوفر برشيس الستنجر ماشي الستنجر ارم اللي هو 12 الستنجر بتاع 12 انا بتكلم عن التحرش الستنجر 35 طبعا الستنجر بتاع 11 35 ولا 36 متر والستنجر بتاع 12 55 في ستنجر تاني 80 متر 80 متر القطم زي الخياره وبعدين كنا شغالين في مشروع ديكا والقطم مننا فحبوا بعد كده كملوا المشروع فكان في حته اكستنشن ال 55 دي بيركب حته 25 تركب فيه وليها خراطيم برضه كنترول كل شويه خراطيم دي بقى تتقطع والبحريه ينزلوا في النص ويركبوا الخراطيم وصلتين الخراطيم تتقطع وكم كبير السلينجر برضه عشان تبقى عارف عندك معلومه يا باشمهندس الصراحه ده منعي كان هو ده كان مهندس تاور بس هو كان المسؤول الاول والاخير زمان عن السلينجر يقولوا اي حاجه بالسنيكر خليه يسيب التاور وينزل يقعد في السنيكر يظبط السنيكر يظبط الكاب يظبط بيته يعني الراجل المفروض الراجل ده ملوش دعوه بالتاور خالص ملوش دعوه بالسنيكر خالص الراجل التاور بس هو كان المسؤول عن الموضوع ده كان ليه جزمه الله يرحمه الله يرحمه تمام كان ليه جزمه مخصوص جزمه السنيكر لسه خلاص لما نزل جزمه السنيكر عارف ان هو نزل على السنيكر فالتنكات بنقسم مجموعه تنكات، تنك واحد يبقى شمال ويمين، تنك اثنين شمال ويمين، ثلاثه شمال ويمين، اربعه شمال ويمين، خمسه شمال ويمين، واحد واثنين وثلاثه واربعه دي تنكات بوي هو بس ما تحكمش فيها في حاجه. تنكات البلس اللي بتحكم في الاسترنجر بطلعه ونزله تنك خمسه وسته وسبعه، دول اقدر املاهم ميه وافضي منهم الميه، بنزل الاسترنجر دي بطلع الاسترنجر دي، ثلاث تنكات دي ماشي. ده الخمسه دوت عشان هو شمال ويمين فبقى تحسينه سريع، يعني بنزل الاستنجر بسرعه وطلع الاستنجر بسرعه لما بلوته ميه، بلوته ميه بنزله بسرعه لما بحط منه الميه بيطلعه بسرعه. خلاص انا ظبطت كل حاجه تمام، عايز بس ارفعه واحد قدم اثنين قدم، بشتغل في تنك خمسه وسته دول، بقول لهم بس شويه او افضيهم شويه، هم دول بشتغل بطلع ونزل فيهم شويه. ده الاستنجر ودي التنكات بتاعته. الاستنجر لما غرق كان واخد خبطه هنا وخبطه هنا، فالتنكات البويت دي اتملت، الاستنجر نزل وقلب على وشه كده، تنك سبعه ده هو اللي كان طالع بس كده جنب العوامل اللي احنا حاطينها. احنا عايزين نعدل، نعمل اي حد حضر الاستنجر هنطلعه. حضرت صح. نزلنا طالما هو مقلوب كده على وشه، احنا نزلنا صبينا من العكس هنا كده، حاولنا نرفع مش بترفع. الحمد لله ربنا ما طلع في مره ومرات، رفع القلم ورفعناه وخلناه عملنا له سكيور على على البرج، وبعد كده الناس نزلت فضت المايه اللي فيه ورفعناها على طول. المشكلة في تنكات البوي دي هي اللي فاتت مية، مش كده ولا لا؟ اتكلمنا من غير بدي ما اكل ازاي امبارح، صح؟ اول ما بدناش بدي ما اكل؟ لا المسافات اللي بتتحدد بدي ما اكل يا جماعه. هو البرج اهو بيقول لك البرج هيبتدي مثلا اي منصه انت عايز تبني عندها، فالخط عايز يبتدي من جنب المنصه من هنا مثلا ويمشي كده مع البرج، البرج بيجي يقف هنا، انا عايز ابتدي من هنا من النقطه دي كده واشتغل فيه. دي هتبطلش داون بوينت بتاعي اللي هي من بدايه الخط عشان اركب بيها زبونه واشتغل على النص. عشان اعمل الكلام ده اعمله ازاي؟ اخلي الخط هنا ينزل ازاي؟ ولازم عليه تنشن عشان ينزل، عشان التنشن ده يبتدي سايب عليه، لازم في حاجه ماسكاه هنا والمخطط التسع بتاعي ويحدد لي المساحه. في هنا خط مثلا كده ولا في حاجه داخله كده، حدد لي المساحه منطقه كبير وارمي عليها. احنا طبعا الفير ديستنس 300 متر، اللاترال ديستنس 100 متر والكلام دوت حسب هذا الكلام يحدد لي هو النقطه اللي هو النقطه دي كتير وهعتبره متوفي. ماشي؟ نجيب القطع على الجنب. نجيب القطع على الجنب زي ما انتم شايفين كده. ودي يا مرتبط دي مكان كده في حته الواير ده هيبقى واير. ماشي؟ الواير دوت زي ما قلنا اتكلمنا امبارح ان احنا بنتيجي بيك بس كده بنتيجي بيك. هناخد الواير دوت نقطع الدرام بتاع القطع. فتاخد هي المخطوف والعوامة. العوامة دي فيها قصة. عشان في مرة مثلا العوامة العوامة كانت مضمونة كده. لما راح هو وهي مضمونة على الجنب كده لما طلع على القطرة ومشى وجاي من المخطوف رماها بدري. فلما رماها بدري وجاي من المخطوف عليها راح رجع ستيرن راح عامل المخطوف فبلانت واير دخل في الواير بتاع المخطوف حصل تعبان. أصلا طريقة بتتعمل بيها بس دي ما بتتعملش برضه في النوادر إن أنت بتاخد المخطوف خلاص أنت حاطط المخطوف هنا وحاطط اثنين مخطوف بيجي باي وحاطط بينهم وصلة معينة. حاطط الواير هنا على الونش. حلو؟ العوامه بقى بتاعت البلانت واير دي اعمل فيها ايه؟ يرهنها على البرج لحد وخلاص القطره جاهزه معاها الواير ومعاها المخطوفين تطلع ترمي والدبمان عندي. بعمل ايه؟ بعمل مودل للقطره. امشي القطره دي مع الجنب. اعمل مودل للقطره اول ما تبتدي تمشي اول ما الواير ده يبتدي يحرك راح مسيب عليه خلي العوامه تمشي وراه. عملناها ازاي كده بقى لما مشت وراه؟ لما عملنا كده عملنا زي البرج ما هو داخل يرمي المخطوف بنفسه. يبقى في عوامه ماشيه وراه صح؟ ويروح البرج بيرمي مخطوفه عادي، انا كده ضامن ان مش هتتكعبل لان العوامه ماشيه وراه. لكن اللي هو عمل القطاط ان هو لف، يعني العوامه كانت ماشيه كده وراه، كمان بدل ولف وخد كده فالعوامه لسه واقفه كده راح هو داخل عليها كده راح رامي المخطوف، كعبل الواير في البلاد دي. لكن في الحركه دي هو مهما يلف كده خلاص العوامه مش هتتكعبل في حاجه ولا هتتكعبل هنا في كعبل المخطوف، عشان برضه البلاد واير لو هتلاقيه كده طالع هتلاقيه طالع كده على المخطوف. البلاد واير طالع على فوق ووصل للمخطوف. فبرضه هو اتكعبل في الحته دي. لكن دي اصلا طريقه ان الواير كبير عمره ما هتكعبل في المخطوف تمشي القطره تطلع عمل لها مول للعوامه يروح كانه قاطر بقى كانه برج قاطر يروح مول للمخطوف البي فين؟ يبقى انا هرمي الديشن بتاعه هنا. الديشن بتاعه هنا. طب هو الواير جاي مثلا هو البلانت واير الهولد باك كيبل ده هيبقى 500 متر وهما جابوا لي حته 500 متر يبقى انا خلاص هلتزم بالكلام دوت وبحاول ارميه في نقطه قريبه شويه. ماشي؟ ارميه في الديشن تمبر شويه. ليه الديشن تمبر؟ عشان اوفر هنا مثلا 100 متر ولا حاجه. 100 متر دول من الاطراف الثانيه والمخطوف تيجي تمطع الواير تعمل سلاك على الوش بتاعهم سلاك سلاك سلاك سلاك لغايه ما يجي لي هنا عند ايه؟ ستيرن البارج. جه في ستيرن البارج هنا ولسه مع 100 متر من الفورم هنا يعمل سلاك يدي الواير دوت انا اسيب له الويلت اخد منه الواير دوت اوصله عندي بعد ما اوصله عندي هو بيروح يرفع المخطوف ثاني ويديه في الفاينل بوزيشن. ماشي؟ الطريقه الثانيه لو انا عندي واير كتير لو انا الهولد باك كيبل هيبقى 500 متر بس هو الواير بعت لي حته 700 متر ما بيعملش حاجه بيها يبقى انا خلاص ارميه في الفاينل لوكيشن باخد الواير دوت بالزياده بتاعته وممكن بعد كده اوصله اعمل عليه التيست عشان احدد التارجت بوكس خلاص حصل الحته الزياده دي بقطعها واوصل بعد كده اعمل وصله جديده واوصلها في الدريم كاب واشتغل تمام تتلم الفاينل مره واحده والواير معايا فيه طول اول ما يترمى تمبري لو انا عايز سلاك عشان اقدر اخده من الويتش لحد ما اوصله عادي. ماشي رميته خلاص بعمل عليه الدراك تيست. الدراك تيست مثلا لو الخط ده هيشتغل على 60 طن واضربه انا في 1.25 الدراك تيست بتاعه 1.25 الخطوف يبقى 1.25 60 طن 1.25 60 كام؟ نقول مثلا 70 65 وانا بعمل الدراك تيست بتاعي على 68 طن. بعمل ايه عشان اعمل الدراك تيست؟ خلاص المخاطيف بتاعتي هي كلها زي ما قلنا وابتدي اشد على المخاطيف دي كلها صايب على المخاطيف دي واشد انا بمشي هنا ده مخطوف ده خلاص انا قافل على الفرامل انا قافل على الفرامل اهو موصف البولينج هيد قافل على الفرامل بتاعت التنشر قافل على فرامل التنشر وامشي بيه الشد هيزيد معايا 10 15 20 30 وهو ما بيسيبش ليه ان انا واقف بالفرامل بتوقف اوتوماتيكي لغايه ما اوصل لل 60 طن وصلت لل 68 طن بتوع الدراك تيست وصلت لل 68 طن بتوع الدراك تيست خلاص ارفع لها ربع ساعه. ايه؟ هيجرجر بقى هنعمل ايه؟ نرجع تاني نرجع تاني نقول تاني جرجر تاني بتعمل ايه؟ تاني بيجي بالك يطلع القرار على طول بعد ثالث مره كده ولا حاجه حتى اي بوزيشن بيتكتب يقول لك تغير بوزيشن مره واثنين مره ثلاثه خلاص بيجي بالك يروح تاخد مخطوف تاني. الناس ده ساعات بتقعد في يوم كامل اهم حاجه البوزيشن يبقى صح تبتدي تستارت بالتارجت بوكس انت بعد الصلاه بقى هتبتدي بقى تستارت التارجت بوكس ربنا يسهل الاكيورسي العاليه بتاعتك ده البرزنتيشن بتاعك. ماشي تمام كده واضحه. طب في نقطه تانية برضه ان هو مثلا لو المنصه اهي وعايز يبتدي يحط من هنا وفي فليم هيعمل ايه؟ اطلع تاخد الواير ده هتجيبه لي ازاي؟ هتعمل هنا ازاي؟ في بريدج في وسط هنا تحت الفلير في بريدج تحت الفلير هتخش من تحت الفلير مين هيخش من تحت الفلير؟ الزودياك او الزودياك يعمل ايه؟ ياخد شيميا لا ياخد شيميا حبيبي الزودياك ياخد شيميا عشان يوصله للطبق الوسط يوصل ويديني انا الشيميا يجي لي الشيميا انا اسحب على الحاجه عشان ينزل. ماشي طب لو هنا في خط الخطين دول اللي قلنا عليهم ودي خط ودي كاب هعمل ايه؟ خط دي بوي دي بوي دي بوي خط براتب قطع الخط دوت بس دي بوي دي براتب ما البراتب دي اوريدي هتبقى محطوطه من الاول لا بحط براتب بتكلم اثناء الرمي المحترم شفت دي بوي راكب على المحطوط دي بوي دي بوي تركيبه على الهارد ديسك في الخط الاول ينزل الخط الاخر حصل في حصل عيش ايوه تكعبل الواير في الخط الاول والكعبل في المرتبه حصل حاجه كده صح مره شبك في السليبر ورحنا طلعناه احنا اللي شبكه بقى في السليبر وجاب زاويه من الاول بعد كده السليبر كمان كده والواير بقى شبك كده ورحنا حد ده وباشا من دي بعد كده سمعها صح بس هتحطوا سليبر او تحطوا له مراتب ثانيه وينزل عليه خلاص يبقى لو في لانش او حاجه في بنش او حاجه بستخدم لانش او فيديا مشية ولو مفيش في خطوط او كابلات هنا بحط عليها مراتب. ده اللي كنا بنتكلم فيه امبارح ان هو لو عايز تزود ديبان انكر والله انا رميت الديبان انكر اهو وتمام لسه بيجرجر جربته مره واثنين وثلاثه لا زود ديبان انكر تاني وروح ارفع المخطوط. ده هنا او مادي. ايه؟ هنا او مادي. كنت رايح اقول لك انا كنت اللي قلت لك امبارح عملت الصوره دي ثلاث عوامات مش عارف لسه زي مش ما تحطش على ورق. لا بس انا ما شفتش حتى لو بتحط انا ما حضرتهاش. لا ما بتحطش. لا ما بتحطش عشان يبقى لما مين هيركبها هتبقى ازاي؟ فريقي. هو بيتركب هنا على اول مخطوف عايز اركب الجيب مع الانكور الثاني زي ما قلنا بيروح ينفع المخطوف دوت بيكون معاه الواير المخطوف الثاني بيروح يقف عليهم ينفع المخطوف دوت يفك الواير يوصله في كعب المخطوف ياخد البلانت واير يوصله في هنا ويرمي المخطوف يبقى عنده المخطوف طالع ثاني عايز اركب مخطوف ثالث ولا مخطوف واحد بيطول عليهم ويمشي عليهم مخطوفين قلنا المسافه دي مثلا عايزينها لو هجري مخطوف تبقى مسافه قصيره لو مش مخطوف تبقى كل شويه هجري المخطوف دي لما انت طول براحتي ماشي وعندنا هتصرف 10 متر مثلا في المخطوف 10 متر احنا دراع المخطوف عندنا حوالي 4.5 متر او حوالي 4 متر دراع و 24 ضرب في 2.5 خلاص ده الستارت اب خلاص اتكلمنا عليه وحسبنا وعملنا دراك تيست بعد ما ندخل كله تمام يبتدي يسحب بقى واحده واحده لما يبتدي يسحب واحده واحده بيبتدي ازاي؟ انا حضرتك انا الخط خلاص انا وصلت الديبمان انكور والواير تمام وجربت 65 طن لما يبتدي الخط يبتدي 65 طن على طول يلا اول وصل اهو ب 65 على يلا بينا لا بيمشي في الاول مثلا 10 طن يفضل ماشي على 10 طن دي لغايه ما الخط يوصل على الستنجر تيب عندما البولينج هيد يمشي على الستنجر تيب يعني البرج اهو طبعا انت شغالين تعرف ان بقول له شغالين السنين ده اسمه ايه؟ الاوفر بيج ده اسمه السنجر تمام؟ الستنجر اهو انا بفضل ماشي هنا كده البولينج هيد هنا 10 طن بس ما تنتجش على 10 طن وانا متوصل اهو خلاص بالديب مان انكور تمام؟ 10 طن اسحب هنا 10 طن 10 طن 10 طن كده ليه؟ لان مفيش وزن مش عايز احقق الاس كيرف اصلا مفيش اس كيرف لسه ده واير تحت في الميه ومفيش اس كيرف المواسير لسه كلها عندي فوق امتى ابتدي افكر في الاس كيرف ده اول ما المواسير دي تطلع بره المسلينجر لو نزلت من غير شد المواسير دي هتدلدل كده ولو سحبت ماسوره كمان هتدلدل كده هيتكسر مش هحقق الاس كيرف هو بيعمل ايه؟ بيقول لك انت توصل ب 10 طن لغايه ما البولينج هيد تبقى على اول المسلينجر طب بعد اول المسلينجر الشد بتاعه شوف الديب مان انجل المسافه دي قد ايه مثلا التاتش داون بوينت صح؟ التاتش داون بوينت يقول لك المسافه دي مثلا 150 متر عايزك في ال 150 متر دول تعدلي بالشد من 10 طن اللي كانوا عندك من 65 طن اللي هتشتغل عليهم ال 150 متر دول يوصلوا كام؟ انا عايز احقق الاس كيرف يعني كل مره هطلع قدام في وزن ماسوره بيخش معايا بتبوظ الاس كيرف وصلنا 4 طن 5 طن وبتدل في الماي وبوظها في جيرف بعوضها ازاي؟ ان انا بشد عليها عشان ارفعها تاني على وش الماي ماشي انا عايز احقق الاس كيرف وافضل محافظ عليه 150 متر دول لما البولينج هيد اللي توصل على التاتش داون بوينت و 150 متر عايز اكون وصلت ل 65 طن اعملها ازاي؟ هتشوف ان 150 متر دول والله كام ماسوره؟ دول 14 ماسوره 14 ماسوره عايز اعلى الشد من 10 طن ل 65 طن يعني عايز ازود 55 طن عند 14 ماسوره عند 14 ماسوره اشوف انا كله واصله ازود الشد كام؟ كل وصله مثلا بزود الشد 8 طن 10 طن ماشي بحيث ان انا اول وصله بسحبها بعد ما البولينج هيد بره الاستنجر بقت مثلا 18 طن اللي بعديها بقت 25 طن اللي بعديها بقت 36 طن اتعمل ازاي؟ الراجل قاعد على التنشر فوق بيظبط السيت بوينت بتاعت التنشر ده السيت بوينت اللي انا ظابطها بتطلع 38 ولا 35 ولا 37 مللي في سيت بوينت بيتظبط عليه يبقى اول ما يطلع بره هو اللي ظبط السيت بوينت في الوصله الجايه على 28 طن لو انا شغال كده هو عمال يزود زي البرج كان بيمشي بعدين بيحاول يفرمل شويه بعد كده ايه تمام ظبطت على 28 ولا تمام على 28 كمل السحب عادي وتوقف عادي خالص الوصله اللي بعديها 36 برج الوصل بتاعك 36 تمام زمان كان بيجي لنا بروسيدر معمول بالتناشن دي بالستبس اللي هتعملها دلوقتي ما الناس بتمشي من الشركه وبتاع فبيجي يقول لك انا هحقق انت مع نفسك كده 150 متر دول مع 65 طن قسمهم انت عليهم براحتك في ناس بتحب يعني الانضمام بيزود الشد شويه بدل ما 150 بيخليها مثلا توصل على 130 بحيث يبقى ضامن ان الشد والخطيط مش السيجمنت دوت مش متحقق بحيث ان هو ما يحصلش بنت في الخط. ماشي مصلي؟ ماشي. الستارت اب برضه دي مهمه جدا اللي هي الحته بتاعت الاستنجر دي. كتير واحنا ما بنلعبش ونص ده الصح 10 دقايق يلا كله عشان نخلص مش هتبقى مش هتبقى برضه